الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الجزية. سمي جزية لأنها جزت عن الكفار، جزت عن قتلهم. وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس، فلا تؤخذ الجزية من العبد ولا من المرأة ولا من الطفل ولا من المجنون، وإنما تعقد الجزية لمن له كتاب أو شبهة كتاب، كاليهود والنصارى والمجوس لهم شبهة كتاب، دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى، أي من علمنا أن جده الأعلى دخل في اليهودية بعد بعثة عيسى لا نعقد له جزية، لأن دخوله في اليهودية بعد بعثة عيسى باطل، اليهودية نسخة بعثة عيسى. ومن علمنا أن جده الأعلى دخل في النصرانية بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نعقد له جزية أيضا، لأن دخوله في النصرانية بعد الإسلام باطل وغير مقبول، فالإسلام نسخ كل الأديان. أقلها في الحول دينار ذهب، وضعفه من متوسط الرتب، ومن غني أربع إذا قبل، واشرط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة، أي أقل الجزية دينار، نأخذ من الفقير دينار، من المتوسط ديناران، من الغني أربعة دنانير، إذا قدرنا نزيد فهو أفضل، ساومنا على خمسة دنانير أو ستة دنانير وهو قادر عليها وافق فهو أفضل، أقل شيء نأخذ منه أقل شيء دينار، وإذا كان متوسط لن نوافق على الدينار، نحاول أننا نرفعه إلى دينارين أو أكثر، إذا كان غني نحاول أن نحن نوصله إلى أربعة دنانير أو أكثر. ويجوز للإمام أن يشترط عليهم حق الضيافة، يضيفون من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام من الحجاج، معتمرين، مسافرين، تجار، ويلبسوا الغيارة، وفوق ثوب جعلوا زنارة، أي ويجب عليهم لبس الغيار، وهو أن يخيط الواحد منهم في أعلى ثوبه قطعة قماش تخالف لون الثوب ليعرف أنه كتابي وليس مسلم. شفت الأطفال يحطوا لهم شريط أحمر شريط أخضر، هذا لأصحاب التمهيدي، ذلك أصحاب الأساسي، هذا كذلك اليهود النصارى نسوي لهم مثله، لقي لهم أشرطة أو يعني قطعة من القماش تختلف عن ثوب حتى يعرف أنه يهود. وكذلك نلزمهم بلبس الزنار، الزنار هو عبارة عن خيط غليظ يشد فوق الثياب يعني مثل الحزام، يلبسونه في الوسط ويكون فوق الثياب حتى يعرف أنهم ليسوا مسلمين، لأن الحقوق تختلف، يعني المسلم له سلام تدعي له، الكافر الحقوق تختلف ليس له سلام. تمييز هذا من أجل المعرفة. ويترك ركوب خيل حربنا، أي يمنعون من ركوب الخيل، ولا يساوي المسلمين في البناء، وإذا كانوا ساكنين مع المسلمين في حارة واحدة فيمنعون من أن تكون بيوتهم أعلى من بيوت المسلمين أو حتى مساوية لهم. وإذا انفردوا بمحلة معهم مدينة خاصة بالنصارى، مدينة النصارى أو قرية أو حارة خاصة بهم، لهم أن يبنوا ما شاءوا، منفردين لهم أن يرفعوا ما شاءوا، لكن مختلطين مع المسلمين تكون بيوتهم أقل من بيوت المسلمين. وانتقض العهد بجزية منع، وحكم شرع بتمرد دفع، أي يبطل العقد الذي بيننا وبينهم إذا امتنعوا من دفع الجزية ينتقض العهد. وكذلك إذا تمردوا وامتنعوا من أحكام الشريعة الإسلامية، والجزية هذا شرطها أنهم يكونوا خاضعين للقانون الإسلامي، يلتزمون بالأحكام الإسلامية، فلو امتنعوا من دفع الجزية أو امتنعوا من جريان أحكام الإسلام عليهم انتقض عهدهم. لا هرب، أي لا ينتقض العهد التهرب من دفع الجزية. جاء موعد استلام الجزية فاختفى واحد، لا يكون اختفاءه ناقضا للعهد، وإنما ينتقض العهد إذا امتنعوا من دفع الجزية وقاتلوا على الامتناع بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو يشرط ترك، أي إذا طعنوا في الإسلام أو فعلوا ما يضر المسلمين كإيواء الجواسيس فهل ينتقض عهدهم أو لا؟ الراجح في المذهب أن الإمام إذا اشترط عليهم أنهم إذا طعنوا في الإسلام أو فعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كالزنا بمسلمة انتقض عهدهم، وإذا لم يشترط عليهم انتقاض العهد بفعل ما فيه ضرر أو بالطعن في الإسلام لا ينتقض عهدهم بمجرد فعلهم ذلك. والإمام خير فيه كما في كامل قد أسر، أي إذا انتقض عهدهم فالإمام فيهم بالخيار ويكون للإمام فيهم أربع خيارات مثل خيارات الأسرى: الاسترقاق والقتل والمن عليهم والمبادلة بالمال أو بالرجال.